قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه. هذه القضية العامة، محرم قتل صيدا، قلنا حرام عليه ولا لا؟ هل يجوز للحلال أن يأكل منه؟ ليس مذكا، ليس ذكويا، ميتة، فلا يجوز للمحرم ولا للحلال، لأنه لو كان يجوز للحلال ثم يصيد ويعطي غيره، يبقى قضينا على الصيد، يبقى أطلقنا يده في القتل. فقد صيد المحرم لا يحل لمن للمحرم الذي صاده، ولا يحل للإيش؟ للحلال الذي لم يصده. نعم. قال: كان خطأ أو عمدا. سواء كان المحرم قتله عمدا ولا خطأ. طب العمد عرفناه، الخطأ ليش؟ حتى لا يدعي كل إنسان أنه أخطأ سدا للباب مرة واحدة، مع أن رفع على أنه مات الخطأ وليش والنسيان. لكن إذا قتله خطأ يعفى من ديته، أي من مثليته، ولكن لا يجوز أكله. لماذا؟ يعفى من قيمته لخطئه فيه. وهناك من يقول الخطأ يستوي في الإتلاف، يستوي فيه الخطأ والعمد، فعليه المثلية أيضا، حتى لا يتجرأ كل إنسان على صيد ويدعي الخطأ، ليتحرز في الخطأ. إذا مالك يقول: المحرم إن اصطاد فصيده حرام عليه وعلى الحلال، سواء كان المحرم قتل الصيد خطأ أو إيش؟ أو عمدا. نعم. قال: وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يقتله إنما عليه كفارة واحدة مثل ما قتله ولم يأكله. إنسان صاد قتل صيدا ولم يأكله، وعلم أنه حرام وتركه، عليه إيش؟ مثليته. قتل، قال: والله بلم قتلته وعلي مثليته، أكل. إذا صاده وأكله، أو صاده ولم يأكل منه، يبقى عليه، إن أكله عليه ديتين، قيمته مرتين، تضاعف عليه للقتل والأكل. لا، لأن القيمة في إتلافه، وإتلافه بصيده حصل، قتله هو إتلافه، أكل لم يأكل، إنما عليه فدية واحدة، أي مثليته، يعني غرامته عليه لا تتضاعف بأكله منه أو عدم أكله. نعم. رحمه الله. يقول مالك: وقد سمعت ذلك من غير واحد، يعني ليس من رأيه هو، إمام دار الهجرة ينقل مستند فتواه عما سمعه من غير واحد من علماء المدينة. وقد جاء عنه أنه ما جلس للفتوى إلا بعد أن أجازه 70 عالما من علماء المدينة. يبقى كم كان فيها يا جماعة؟ اللي أجاز مالك للفتوى 70، يبقى غيرهم الصغيرين كم؟ الله أعلم. نسأل الله أن يعيد إليها مجدها، وأن يرد إليها حقها، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.